فأيضا مما يجعلنا نتصور هذه الأعداد ما ورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها موضع الشهد وحق لها أن تأط. يعني أطت، الأطيط هو صوت الرحل، الرحل بيبقى فوق الجمل ده أما يمشي يقوم يعمل صوت، صوت كده يعمل صوت الرحل، وش وش وش صوت الرحل. هذا لا، ده مجرد تشبيه للتقريب. أطت السماء أي أحدثت صوتا وحق لها أن تأط، ومن حقها أن تحدث هذا الصوت. لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله. يا سبحان الله، السماوات دي كلها ما فيهاش موضع أربع أصابع فاضية إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى.